الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا

أن تموت إلا بإذن الله. كتابا موجلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين.

ولا قوي جدا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها يا عبد الله. يا عبد الله خلي عن نفسك. يا سلام. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم قلتم أني هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعوا قالوا لهم أعلم قتالا لاتبعناكم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن وليعلم المؤمنين الله أنت منهم كتاب الله يا رب لهم اشرح صدرك وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله Yeah. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وإذفعوا قالوا لولا لو قتالا لاتبعنا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما كانوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم